يموت من الجوع وممكن انه ينام في العراء وممكن يحصل له اي شيء، يعني ممكن انه يسافر ماشي يعني اي حاجه. انما متهيألي في مصر وخصوصا اذا كان مصري وله اصحاب وله يعني يعني ناس بتعرفه، ده حتى الاجنبي بيحاولوا يساعدوه. فقال لها انا في مصر ممكن اقعد شهر اكل واخرج واتفسح وانام من غير مصرف ولا مليم. ف على يعني اساس ان في بيوت مفتوحه له وفي قلوب اصدقائه، ومش هو بس يعني كل الناس في نوع من الكرم وفي نوع من يعني الحقيقه فعلا في مصر فيها، في اوروبا ما الحاجات دي يعني يمكن الواحد هنا لما واحد بيقع في الشارع تبص تلاقي مليون واحد بيتلموا عليه، يمكن اللمه دي بتضر الراجل اللي واقع ده، لكن هي من الناحيه العاطفيه لو تبص لها تلاقي انهم عايزين يشوفوا يقدروا يعملوا له ايه ويمكن بيضروه. انما في اوروبا بقى يفضل مرمي والناس ماشيه جنبه رايحه جايه والتلج يمكن نازل عليه ولا حد يحاول يقرب لانه ما عندوش وقت. الدقائق بتحسب عليهم بفلوس او بخصم او بتاع، فما حدش له دعوه بالتاني خالص. عشان كده انا في وداعه في المطار قال ان هو قطع التذكره، تذكره العوده لمصر، وان هو ناوي يجي في خلال شهر يقعد شويه اكتر مع اصدقائه اللي هو ما اتحتلوش الفرصه يقعد معهم بالوقت الكافي زي ما كان يتمنى، لانه كان في زحمه من الحفاوه اللي على مستوى وزاره السياحه والناس اللي جاي معاهم. فهو راجع عشان يستمع باصدقائه، وبتصور كمان من واقع كلامه لما قال ان انا هرجع تاني اعيش في مصر، ان لا يمكن هقدر امضي كل حياتي او الباقيه من حياتي ليا غريب في العالم، فلازم هرجع في مصر وهعيش في مصر لاني بحس نفسي اكتر وانا في مصر. وده صحيح الحقيقه. انا كمان شعرت بنفس الاحساس ده المره دي لما جه مصر. والحقيقه انا قلت له لازم تيجي اخر مره شفته فيها، قلت له لازم تيجي مصر. هو كان ناوي الحقيقه. شوفي بنرجع بالكلام للاول زي ما قلت لحضرتك، ان الواحد مش دايما لما بيبقى عامل برنامج لنفسه عشان مش دايما بيقدر ينفذه، ساعات بينفذه. ده يوم ما جه يعني المره دي اخر مره ما كانش في حد يعلم اطلاقا انه جاي، وانا ما كنتش مصدق. سالت رمزي قلت له جالك تلغراف، سالت كل الناس، سالت مدام فاتن، سالت قلت يمكن يكون بعت لها انه جاي، سالت. انا عرفت من انه جاي من الجرايد، لكن انا ما كنتش متصور انه هيجي كمان. ولذلك قلت على الاقل لو كان جاي كان بعت لنا تلغراف ولا حاجه. ولما جه عرفت انه جه يعني بدون اي اعداد ولا توضيب، ولا كانش عنده النيه انه يجي، وبعدين جات له الفرصه انه يجي ولقى نفسه يقدر يجي فجه. فزي ما بقول كده انه يعني مش دايما البني ادم بيعمل، انما هو كان طول الوقت كل ما اروح له يقول لي انا لازم اجي وعايز اشوف مصر وعايز اشوف اصحابي. نفس الكلام اللي بيقوله ده، الكلام ده يمكن من 6 سنين ولا 7 سنين. فشاءت الظروف يجي اليومين اللي فاتوا دول. كابتن صالح سليم، لو رجعنا لورا نقول بقالكم كام سنه اصدقاء؟ دي بقى يعني اقدر اقول من سنه 50 يمكن 49 50، اكتر من ربع قرن من الزمان. طيب من واقع قربك بقى منه وانت برضو على راس قائمه الاصدقاء زي ما هو بيقول، لو قلنا لك لخص عمر الشريف في كلمات تقول ايه؟ من جهه ايه؟ من هو عمر الشريف في كلمات؟ عمر فنان بيحب عمله جدا، وده يمكن سر نجاحه في عمله، لانه بيحترم عمله احترام فوق الوصف. عمر الشريف انسان يمكن خجول، مع ان يبدو انه مش خجول اطلاقا،

هجوم لان اتغلبوا ثلاثه، فهم بيحاولوا الوقت يجيبوا جول قصد الجول اللي جايباه مصر. هناك اتلعبت الكورنر طويله بيرجعها الوينج، بياخدها منه سامي، خدها منه بره. العب العب الكره قبل لعبها شوف. حلوه الوحيد وحيد حد مختار، انت مختار من فوق دماغه جميله، بس مختار خدها على صدره والباك بيمشي. مختار من الباك بيمشي من نمره خمسة جوزاف موريلا ويلعبها للخطيب، والخطيب مشي وده مختار. ساعة زمان.